مشاركة الراوي الراوي السند والمد. هو الكلام فيه شيء من الصح وفيه شيء من الغلط. الإخوة اللي كانت عايزة تدرس المصطلح مش عارفين المتابعة والشواهد. سامي، المتابعة هي موافقة الراوي للراوي في نفس الطبق، وده شرط في نفس الطبقة. إن كان ده في الطبقة الثانية يكون في الطبقة الثانية، وإن كان الطبقة الثالثة في الطبقة الثالثة من طبقات الإسناد. متابعة الراوي الموافق له في الطبقة في نفس الشيخ، في شيخه أو في شيخ شيخه، في نفس الشيخ أو في شيخ شيخه أو في شيخ شيخ شيخه. وهل يشترط موافقة المتن، المتن يكون واحد ولا لا؟ على خلاف عريض بين المحدثين، والصحيح الراجح أن يكون الموافقة أيضا في المتن. يعني يأتي يقول النبي صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية حرام، فيروي مثلا نافع عن ابن عمر أو مالك عن نافع عن ابن عمر، فيأتي مثلا أيوب السختياني مثلا ينزل فيتابع متابعة لنافع أو يتابع مالك مثلا نزولا يتابع مالك على هذه الرواية. أو نقول الزهري، الزهري يروي الرواية عن أنس ويتابعه مثلا أيوب السختياني على سبيل المثال. أنا أتكلم على سبيل المثال، مم يوافقه في الطبقة وفي الشيخ وأيضا في نفس رواية المتن. ده على خلاف بين المحدثين، والخلاف ده ترجع له في شرح مقدمة ابن الصلاح. هذا الراجح. وإذا قلت هنا التعريف الموافقة في الشيخ أو شيخ الشيخ أو شيخ شيخ الشيخ، هذه فيها التقسيم هنا. الموافقة للشيخ الأعلى اللي هو الأول مش الأعلى، الشيخ المباشر، هذه متابعة تسمى متابعة تامة. وأما الموافقة إما في الراوي الأعلى أو موافقة في شيخ الشيخ فتبقى متابعة اسمها متابعة قاصرة. كأن يروي مالك مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي الليل فيروي عن الزهري أو يروي عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر، أو يروي عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، يأتي ليث بن سعد. ليث بن سعد ده قبل مالك بخمستاشر سنة، ليث بن سعد قبل مالك بخمستاشر سنة أو بعشرين سنة على ما أظن، يعني هو قبله بثلاث طبقات أو طبقتين. يروي عن سالم بن عبد الله ليث قبله ولا في طبقته؟ وعمالنا نقول خمستاشر وعشرين. الليث عايز ترفع ايدك، هي بالتمني والتحلي ولا ايه بالظبط؟ فالليث يروي الروايه هذه نفس الروايه عن طريق مثلا الزهري، لان الزهري شيخ مباشر، عن الزهري مثلا عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر بنفس النص. يبقى الليث هنا تابع مالك ولا ما تابعهوش؟ تابعه فين؟ احسن تابع مالك في ابن عمر، لان مالك الراوي الاعلى عند مالك من؟ ابن عمر. والراوي الاعلى عند الليث من؟ ابن عمر. فاتفق في الشيخ الأعلى فتسمى متابعة تامة، إن دي متابعة تامة بنفس الراوي الأعلى. صحيح؟ طيب نايمين ليه؟ يبقى إذا اختلف معاه بشيخه المباشر ووفقه بالشيخ الأعلى يبقى اسمها متابعة قاصرة. وإن اتفق معاه نقول مالك عن نافع عن ابن عمر، فجاء الليث إلى المدينة فأخذ من نافع فروى نفس الحديث الليث عن نافع عن ابن عمر، تبقى دي متابعة قاصرة. صح؟ خطأ. تامة لما؟ لأنه وافقه في الشيخ المباشر. مفهوم؟ طيب الشاهد أن يوافق المتن المتن بدون النظر. أحسنت. هي موافقة المتن المتن بدون موافقة للسند. ممكن يكون حديث عن أبي هريرة وقد اشترط المحدثون، طبعا ده خلاف عريض بالعلماء أيضا، ارجعوا لمقدمة ابن الصلاح. اختلف المحدثون في مسألة هل يتفق الراوي ولا لا، يعني لابد من اختلاف الراوي أو اتفاق الراوي، والخلاف في ذلك هين ويسير. غرض المقصود الراجح عند علماء الحديث أن الشاهد هو اتفاق الرواية مع الرواية مع اختلاف الراوي الأعلى. مين الراوي الأعلى؟ الصاحب. يعني تكون الرواية عن ابن عمر فتأتي رواية موافقة لها عن أبي هريرة، فيسمى هذا إيه؟ رواية أبي هريرة شاهد لرواية ابن عمر رضي الله عنه. فهنا قعد المحدثون قاعدة مهمة جدا، هم ينظرون إذا اختلفت الروايات ينظرون في المتابعات والشواهد، لكن في عصر الصحابة يقولون ننظر هل وافق هذا الراوي مثلا خالف ابن عباس علي بن ابي طالب، فينظرون هل وافق علي بن ابي طالب رواه غير ابن عباس، يعني وابن عباس لم يوافقه الرواه ام لا، فينظرون فينظر كل واحد منهم فيجد ان اكثر من راوي قد وافق علي، فيقولون ضبط علي ووهم من؟ مين بقى؟ اتينا بمثل هذا مثال من يومين. طيب وايش الدلاله على ذلك؟ طيب مين اللي اتهم ابن عباس بالوهم؟ ابن مسيب. سعيد المسيب هو الذي وهم ابن عباس، قال وهم ابن عباس لما؟ لأنه نظر إلى أبي رافع اتفق مع ميمونة واتفق مع يزيد الأعصم في الروايات، وانفرد ابن عباس بالرواية، فقال هذه الروايات الثلاثة تبين لنا أن ابن عباس قد

وفي البيداء وأيضا عندما يستوي على النار. ما الفائدة الفقهية في ذلك؟ يعني الذي تجعلنا نقول نعم يا ابن عباس سنفعل مثل ما قلت ولا نوهم رواه من الرواه. أحسن ولا فض فوق التيسير على الناس، إذ أن هذه الشريعة السمحة ما جاءت إلا بالتيسير على الناس، كأن النبي يقول سأيسر عليكم، من أراد الفضل فإن الفضل كل الفضل والكمال كل الكمال. أن تحرم بعد السلام، نعم بعد ما تسلم في المسجد، وإن أردت التيسير على نفسك أنت ما قلمت أظافرك، ما استعملت الطيب كما استعمل النبي صلى الله عليه وسلم، فلك أن تنتظر حتى تستوي على الناقة. أيضا التيسير الأكثر عليك بعدما تستوي على الناقة، يمكن لك أن تقص أظافرك، ممكن أن تتصيد، نعم، ولك سماحا من النبي صلى الله عليه وسلم لك أن تحرم وأنت على البيداء لما تستوي على البيداء. فكان هذا تيسيرا على الأمة، وكان هذا جمعا لطيفا من ابن عباس، وكان تقعيدا وتأصيلا لكل محدث ينظر في متون السنة هل يضعف أو لا يضعف، أو يقبل كل الرواة من الرواة ثقات دون أن يوهم. وهذه القاعدة هي أهم القواعد، أننا ننظر في تعدد القصة، لأننا عندنا قاعدة عند أهل الحديث إعمال الكلام أولى، ولا بد أن نأخذ بكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قدر ما استطعنا، لأن كل هذا وحي، وهذا الوحي لا يمكن أن يطرح لأن فيه الفائدة. هذه هي القاعدة الثانية التي قاعدها العلماء في النظر إلى متون السنة. القاعدة الثالثة وهي النظر العقلي، يعني يعرض الحديث على العقل، هل سنوافق المعتزلة أو نخالف المعتزلة، وكيف نعرض حديث النبي على العقل حتى نقول هذا الحديث صحيح أو هذا الحديث ضعيف. هل العقل له الآلة التي يقول بها هذا وحي أو ليس بوحي؟ هذا نعرفه إن شاء الله الأسبوع القادم. نقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.